المستمعين في هذه الدروس الجديدة التي سوف تكون بإذن الله تعالى شرحا وتعليقا على تفسير الجلالين، ليكون هذا الدرس بإذن الله تعالى بداية لطالب علم التفسير وفق منهجية علمية نرجو أن تكون إن شاء الله منهجية مرضية تخرج طالب علم التفسير على وجه مرضي بإذن الله تعالى.